المزمور التاسع والخمسون لإمام المغنين على لا تهلك مذهبة لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. أنقذني من أعدائي يا إلهي، ومن مقاومي يحمني. نجني من فاعل الإثم، ومن رجال الدماء خلصني، لأنهم يكمنون لنفسي. الأقوياء يجتمعون علي، لا لإثمي ولا لخطيتي يا رب. بلا إثم مني يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائي وانظر، وأنت يا رب إله الجنود، إله إسرائيل، انتبه لتطالب كل الأمم، كل غادر أثيم لا ترحم. يعودون عند المساء يهرون مثل الكلب، ويدورون في المدينة، هوذا يبقون بأفواههم. سيوف في شفاههم، لأنهم يقولون من سامع. أما أنت يا رب فتضحك بهم، تستهزئ بجميع الأمم. من قوته إليك ألتجئ، لأن الله ملجئي، إلهي رحمته تتقدمني. الله يريني بأعدائي، لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي. تيههم بقوتك وأهبطهم يا رب ترسنا. خطية أفواههم هي كلام شفاههم، وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذين يحدثون به. افني بحنق افني ولا يكونوا، وليعلموا أن الله متسلط في يعقوب إلى أقاصي الأرض. ويعودون عند المساء ويهرون مثل الكلب، ويدورون في المدينة، هم يتيهون للأكل إن لم يشبعوا ويبيتوا. أما أنا فأغني بقوتك، وأرنم بالغداة برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجأي، إله رحمتي.